موقع نور الدعوة يقدم. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد تنادي. يا ترى عندك ألقى خبرا عن أناس بصعيد مجدب من رعاة الشاء عاشوا زمنا لم يسيروا للعلا في موكب، ثم في يوم أبي مشرق جاءهم بالمجد والنور نبي. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد. لم يزل في خاطري أن الذي قوض الرومان بالرمح أبي، كيف لا أذكر أجدادا لهم فتكة الإعصار عند الغضب وجوادا قبلت حافره، لجة البحر تجاه المغرب وملوك الصين تهدي تربها لفتانا في صحاف الذهب. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد تنادينا ودروب المجد بأيدينا. أيام المجد تنادينا ودروب المجد بأيدينا. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد تنادينا ودروب المجد بأيدينا. أيام المجد تنادينا ودروب المجد بأيدينا. ورجال المجد لنا تركوا بالنبض مشاعل تهدينا. ورجال المجد لنا تركوا بالنبض مشاعل تهدينا. أيام المجد. أيام المجد تنادينا. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد تنادينا ودروب المجد بأيدينا. أيام المجد تنادينا ودروب المجد بأيدينا. ورجال المجد لنا تركوا بالدرب مشاعل تهدينا. ورجال المجد لنا تركوا بالدرب مشاعل تهدينا. أيام المجد. أيام المجد تنادينا. يا أيام المجد الكبرى غاب المجد وأبقى الذكرى. غاب المجد وأبقى الذكرى. تبني في عيني سدودا ترقب دوما سيل البشرى. ترقب دوما سيل البشرى. يا أيام المجد الكبرى غاب المجد وأبقى الذكرى. غاب المجد وأبقى الذكرى. تبني في عيني سدودا ترقب دوما سيل البشرى. ترقب دوما سيل البشرى. يا يوم الميلاد السامي أنت اليوم الأعظم قدرا. يا يوم الميلاد السامي أنت اليوم الأعظم قدرا. فيك انتصر الله لبيت صار لأقصى منه المسرى. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد. أيام المجد تنادينا ودروب المجد بأيدينا. أيام المجد تنادينا ودروب المجد بأيدينا. ورجال المجد لنا تركوا بالدرب مشاعل تهدينا. ورجال